بمناسبة ذكرى 25 لتعيين القائد العظيم كيم جونغ إيل قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، وذكرى 5 لتعيين المارشال المحترم كيم جونغ أون قائدا أعلى للجيش الشعبي الكوري، قام وفد كمبودي وشخصية نيجيرية بزيارة التحنية إلى سفارة بلادنا يومي 23 و24 من هذا الشهر. وضع أفراد وفد جمعية كرة القدم لجيش المملكة الكمبودية برئاسة رئيسها كوب تشاي والحسن ميان ميان محمد رئيس اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيم جونغيلية سلة الزهور وباقاتها أمام صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل الباسمين، وعمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتيهما في كونهما معا، وسلموا عليهما بكل أدب.